صلنا لنا المورا زال لنا وفر لنا والدار أنجز وعده والمصر أرحم لنا والدار أنجز وعده والبشر أرحم لنا يا رفيع شاني والدراجي قد فتن يا جيران. Allah, Allah, Allah, Allah, ya Rabbi, Allah.